نعم. والتفى به ما ولد لستة أشهر. وانتفى باللعان ما ولد لستة أشهر. معناها إذا ما ولد لستة أشهر. لستة أشهر ولا بدون ستة أشهر؟ كاتب بعد لستة أشهر. إيه. وانتفى باللعان ما ولد لستة أشهر. تفى باللعان إذا لعن زوجته. ما ولد. ما ولد ولا ما ولد. يعني. ما ولد مثلا ما ولد لهما أو ما ولد له هو. ما ولد لستة أشهر. معناها إذا لعن زوجته وولدت ولدا لستة أشهر من وقت الرمي بالزنا فإنه ينتفي به لأنها إذا ولدت لستة أشهر من وقت الرمي بالزنا يمكن أن يكون هذا من الزاني بها، أما إذا كان أقل من ستة أشهر فمعناه أنه منه هو من زوجها. لأن الولد لا يمكن أن يولد تام الخلقة صالحا للحياة إلا إذا قضى في بطن أمه ستة أشهر. حمله وفصاله 30 شهرا والوالدات يضعن أولادهن حولين كاملين. ستة أشهر من بعد الرمي. ستة أشهر من وقت الرمي بالزنا. والعتق من بعد اللعان. لا المقصود هنا ستة أشهر من وقت الرمي بالزنا. هي غير السؤال. تعب من بعد وقوع اللعان. ذاك ليس ستة أشهر من وقت الرمي بالزنا. ذاك ما دون ستة أشهر يلحق به. ذاك أقل من ستة أشهر. وإلا بأن كان أقل من ستة أشهر من وقت الرمي بالزنا يلحق به. إلا أن يدعي الاستبراء. إلا أن يدعي الاستبراء. إلا إذا ادعى أنه استبرعها بعد وطئه، استبرعها بحيضة بعد وطئه، فإن الولد حينئذ لا يلحق به إذا لاعن ولو كان لأقل من ستة أشهر. وبنفي حمل. وكذلك يمكن أن يلاعن بنفي الحمل لا برؤية الزنا، وإنما بنفي الحمل يقول هذا الحمل ليس مني. وإن مات أو تعدد الوضع. وإن مات الحمل أو تعدد الوضع بأن ولدت أولادا. وإن مات الحمل أو تعدد الوضع وضع المرأة أو التوأم أو حدث التوأم، فإنه في هذه الحالات كلها إذا لاعن بنفي الولد لا يلحق به الولد، يصح اللعان. أو التوأم بلعان معجل هذا كله إنما يقع بلعان معجل، إنما يقع نفي الولد بلعان معجل إنما يقع نفي الولد واتهامها هي بالزنا، عندي قذفها بالزنا، الشرط في ذلك كله أن يعجل باللعان، لا يتأخر بعد علمه بأنها أتاها أجنبي، نازنا بها أجنبي، أو بعد علمه بأنها حملت من غيره. نعم. كالزنا والولد كأنه كذلك يجوز يكون اللعان بهما معا، بأن يرميها بالزنا وينفي الولد في نفس الوقت. إن لم يطأها بعد وضع معناها إن لم يطأها بعد وضع، إذا كان لم يطأها بعد وضع معين، فمثلا هو لم يطأها بعد وضع هو من أولاده ولدت له ولدا، ولكن بعد نفاسها لم يطأها، فإنه حينئذ يجمع لها، يمكن أن يجمع لها الرمي بالزنا ونفي الولد. أو لمدة لا يلحق الولد فيها لقلته. أو وطئها لكن ولد الولد لمدة لا يلحق الولد فيها لقلته. معناها هو ولدها وطئها لكن بعد وطئه لها ولدته في بعد 4 أشهر من وطئه لها. نعم. لأقل من 6 أشهر كان. فيها لقلة. لقلة. أو لكثرة. أو لكثرة. أو هو وطئها لكن ولدت هذا الولد لأكثر من 5 سنين. أقصر. أقصاه عند المالكية وأقصاه على الصحيح سنة، وهو الذي رجح الأطباء ذهب إليه محررون من أهل الطب وهم مذهب داود الظاهر هو أصح المذهب أنه لا يبقى في جوف المرأة أكثر من سنة، أو لكثرة أو استبراء بحيضة، أو لكثرة أو استبراء بحيضة، أو أنه ادعى هي دعا أنه استبراءها بحيضة، هو إذا كان استبراءها بحيضة فإنه يمكن أن ينفي هذا الولد ولو وطئها بعد الوطئ. بسم الله. ولو تصادق على نفيه، ولو تصادق على نفيه. قبل ذلك قال كالزنا والولد إن لم يطأها بعد وضع أو لمدة لا يلحق الولد فيها لقلة أو لكثرة أو استبراء بحيضة ولو تصادق على نفيه. قال بأنه إذا نفى الولد وكان ذلك وكان لم يطأها بعد آخر وضع وضعته أو وضعت الولد لأقل وطئها لكن وضعت الولد لأقل من مدة الحمل لأقل من 6 أشهر أو وضعته أو وطئها ووضعته لأكثر من أقصى أمد الحمل وهو 5 سنين بالنسبة للمالكية، إذا أو كان قد استبرأها بحيضة فإنه في الحالات كلها إذا نفى الولد لا يلحق به، ولو تصادق على نفيه، ولو صدقته، ولو تصادق على نفيه. أكمل الكلام. إلا أن تأتي به دون 6 أشهر فإنه لا لا يلحق الولد فيها لقلة ولكثرة أو استبراء بحيضة ولو تصادق على نفيه إلا أن تأتي به لدون 6 أشهر أو وهو صبي حين الحمل ومجبور. بداية الفقرة إنما أو لمدة لا يلحق الولد قبل ذلك وبنفي حمل. نعم. وإن مات أو تعدد الوضع أو التوأم بلعان معجل نعم. كالزنا والولد لم يطأها بعد وضع أو لمدة لا يلحق الولد فيها لقلة أو لكثرة أو استبراء بحيضة ولو تصادق على نفيه. ولو تصادق على نفيه معناها الولد لا ينفى إلا برؤية الزنا أو بنفي الولد ولو تصادق على نفي صدق على نفي الحمل عن الولد. إذا نفاه هو الملاعن نفاه الملاعن لا بد ولو تصادق على نفي الحمل لا بد من الملاعنة، لا ينفى إلا بالملاعنة ولو تصادق على النفي عن الولد، لا ينفى إلا بالملاعنة ولو صدقت زوجته في النفي لأنه بقي حق الولد في النسب. صادقا زوجان على النفي فلا ينفى إلا باللعان لحق الولد في النسب. نعم. إلا أن تأتي به لدون 6 أشهر فهنا ينفى بدون اللعان إلا أن تأتي به لدون 6 أشهر. نعم. أو وهو صبي حين الحمل، أو تأتي به وزوجها صبي وقت الحمل لم يبلغ فلا يحتاج إلى لعان وإنما ينفع عنه بدون لعان. الزوج صبي، هي حملت والزوج صبي، هي حملت وزوجها صبي فينفع عنه بدون لعان حين الحمل أو مجبوب، أو زوجها مجبوب لا يطأ لا يمكنه الوطء، مجبوب مقطوع الذكر ومقطوع الخصيتين لا يمكنه الوطء، ففي هذه الحالة أيضا إذا ينفع عنه الولد بدون إذاعة. أو ادعته مغربية على مشرقية. أو ادعته مغربية على مشرقية. أو قالت المغربية على التي تسكن في المغرب ادعت أن رجلا يسكن في المشرق ولم يأتي إلى المغرب، ادعت أنه أب لهذا الولد، فإنه ينفع عنه بدون إذاعة. وفي حده بمجرد القذف. وفي حده بمجرد القذف، أكمل الكلام. أو لعانه خلاف. وفي حده بمجرد القذف أو لعانه خلاف، معناها إذا قذف مجرد القذف معناها لم يقل رأيتها تزني، لم يدعي رؤية الزنا، وإنما قذفها فقط، قال هي هذه ليست، قال هي هذه زوجي هذه ليست خائنة وليست أمينة، المهم قذفها بنوع من أنواع القذف. هل بمجرد القذف؟ قل شوي. وفي حده بمجرد القذف أو لعانه. أيوة. هل هذا القذف مجرد القذف الذي ليست فيه رؤية، لا يدعي فيه الزوج أنه رأى زوجته تزني ولم ينفي فيه الولد، هل يحد حد القذف ولا لعان؟ هل حكمه في هذه الحالة أن يحد حد القذف ولا لعان، أو أنه يلاعن لأجله، أو أنه يلاعن لأجل مطلق القذف؟ مجرد القذف كيف لا ترد إلى لامسنا؟ لا ترد إلى لامسنا، هذا المراد منه أنها رزينة وليست صاحبة نفور، لكن ليس المراد منه أنها صاحبة فاحشة، أنها صاحبة فاحشة. كيف تقول خائنة؟ كيف تقول أنها خائنة؟ أنا قال خائنة. أو أنا لست بزان، قالها أنا لست بزان أعرض بزناها هي. على خلاف كانوا يجري الزمان نجد والله يلعى. نعم. هل هنا حكمه أنه فقط يكون قاذفا وبالتالي يجرى عليه حكم القذف فيوجد ثمانية جد، أو حكمه أنه بمجرد القذف يستحق اللعان، يستحق أن يلعن ولا يجد الخلط؟ وإن لعن لرؤية هو لعان الغرض منه أن يدرى عنه الحد، من أغراضه أن يدرى عنه الحد. وإن لعن لرؤية وادعى الوطء قبلها وعدم الاستبراء فلمالك في إلزامه به وعدمه ونفيه أقواله. نعم. وإن لاعن لرؤية، معناها لاعن زوجه برؤية الزنا، معناها قال إنه رآها تزني وكان هذا سببا للعان، معناها سبب اللعان هو أنه رماها بالزنا. وإن لاعن لرؤية وادعى الوطأ قبلها، ادعى أنه وطئ زوجته قبل رؤيتها تزني وعدم الاستبراء وقال إنه لم يستبرئها، قال إنه لم يستبرئها، فلمالك ابن أنس رحمه الله في هذه المسألة أقوال. القول الأول إلزامه بالولد معناها يلحق به. القول الثاني عدم إلزامه بالولد معناها لا يلحق به. القول الثالث نفيه باللعان، أنه ينتفي بالرؤية برؤية الزنا، أنه ينتفي بذلك اللعان الذي فعل، أن رؤية الزنا أن كونه رماها بالزنا ولاعنها بسبب ذلك فهذا يكفي لنفي هذا الولد. ابن القاسم ويلحق إن ظهر يومها. ويلحق إن ظهر يومها، معناها إذا ظهر يوم رؤية الزنا، إذا ظهر يوم رؤية الزنا حمل بها فإنه يلحق بالزوج لأنه قطعا ليس من الواطئ يومئذ، فيلحق إن ظهر يومها، إن ظهر الحمل يومها. ولا يعتمد فيه على عزم. قال ابن القاسم لا يعتمد فيه على قول الرجل أنا عزلت عنه. أيوة. ولا مشابهة لغيره. ولا يعتمد فيه على مشابهة لغيره. قال هو يشبه فلان. وإن بسواد. وإن بسواد، وإن كان يشبه فلان الأسود وهو أبيض. الزوج أبيض وفلان الأسود يشبهه معه وهو أسود. هذا أيضا لا يكفي. لا يعتمد فيه. لا يعتمد عليه. القرينة ما رجعت نقول في الحديث. القرينة ما رجعت نقول. هي وما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتبرها. ما قال له لعله قال له يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من أورقة؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه. قال فلعل ابنك هذا نزعه. ما ذاك؟ عند آخر إن جاء به أبصروها. أبصروها لكنه لا يحكم بمقتضى. لا يحكم. لا يحكم بمقتضى. وإن بسواد ولا وطئ بين الفخذين. ولا يعتمد فيه على وطئ بين الفخذين بأن يقول الزوج أنا وطئت بين الفخذين وبالتالي ليس مني لأنني ما وطئت بين الفخذين ولم أطأ في الفرش. ولا وطئ بين الفخذين إن أنزل. إن أنزل. إن أنزل إذا كان أنزل. نعم. ولا بغير إنزال إن أنزل قبله ولم يبل. ولا بغير إنزال إن أنزل قبله ولم يبل. أنزل قبل العلاج ولم يبل. هاي كله المهم من القاسم. فقط يريد أن يقول إن القرائن ويريد أن يقول إن الأحوال التي تشبه أن يكون الولد فيها ليس من الزوج ولكن ليست قرائن قطعية لا تتبع. ولم يبول معها. لم يبول معها لا لا على ظاهرها لم يبول. من البول. من البول. نعم. ولا عن في نفي الحمل مطلقا. ولا عن في نفي الحمل مطلقا. ولا عن في نفي الحمل مطلقا. معناها الزوج يجوز له أن يلاعن لنفي الحمل مطلقا. مطلقا معناها سواء كان ذلك قبل فراق قبل أن يفارق زوجته أو بعد نهاية عدتها أو بعد ذلك بالسنين. المهم أنه يمكن أن يلاعن في نفي الحمل الذي حملته وهو زوج لها مطلقا في أي وقت. وفي الرؤية في العدة وإن من بائنه. وفي الرؤية أما في رؤية الزنا إذا لاعن بسبب أنه رآها تزني فلا يلاعن بسبب ذلك إلا قبل فراقها أو ما دامت في العدة ولو كانت بائنا. إذا كانت في العدة يمكن أن يلاعن برؤية الزنا كما أن يقول إنه رآها تزني ما دامت في العدة استودعت بائن ولو كانت بائنا ما دامت في عدته هو. وحد بعدها كاستلحاق الولد. وحد بعدها إذا رماها بالزنا بعد انقضاء عدة فإنه يحد يكون قاذفا فقط لأنه لا علاقة له بها حينئذ تالي يكون قاذفا ويحد كاستلحاق الولد كما إذا نفى الولد أولا ثم استلحقه فإنه يحد. إلا أن تزني بعد اللعان وتسمية الزاني بها وأعلم بحد. إلا أن تزني بعد اللعان معناها يحد إلا في حالة ما إذا زنت بعد اللعان أو قبله معناها أنه قبل أن يقع عليه الحد زنت فسقط الحد لأنه لم يعد قاذفا عفيفا فالقذف لغير العفيف لا يوجب الحد. نعم. هو أقيم عليه الحد. لا هو بعد لا, لا لم يقم عليه الحد. لا يقام عليه الحد. لا هو قذفها قبل انقضاء العدة أو ما زالت في حضنه. أيوه. عندما قذفها لم يقام عليه الحد حتى قذفها بعد انقضاء العدة. نعم بعد انقضاء العدة. ولزمه حد. ما في الحالة لين حد. في هذه الحالة نعم سيحد. أيوه. سيحد لكن قبل أن يقام عليه الحد زنت هي ثبت زناؤها سواء كان قبل سواء كان ذلك قبل اللعان أو بعده. المهم ثبت زناؤها ففي هذه الحالة لا يحد لأنها لم تعد عفيفة سقط الحد عنه معناها ذلك قال هو قاعد يعد حد المهم أنه قذف غير عفيفة غير عفيفة. الذي اسقط عنه الحد أنه قذف غير العفيفة التي ثبت أنها ليست عفيفة. إلا أن تزني بعد اللعان وتسمية الزاني بها. وكذلك يحد بتسمية الزاني بها وأعلم بحده. معناها إذا سمى الزاني بها يحد لقذفه. يعني يلاعن زوجته وإذا قام زوجته بالزنا يلاعنها هي. وإذا سمى من زنا بها يحد لقذف الزاني الذي سمى لقذف الرجل الذي سمى. واضح. لكن لا بد أن يعلم الحاكم المقذوف الذي هو المقذوف الذي قذفه بالزنا بزوجته الذي قذفه بالزنا بزوجته لا بد أن يعلمه الحاكم لأنه قد لا يطلب قد يعفو عن عن عن حقه في في في في القذف في حد القذف. نعم. وعلم اللي هو المقذوف. نعم وعلم المقذوف وقد يصدق. نعم. بحده. وعلم بحده لكي يسقطه. لأنه قد يسقطه وقد يوافق يصدق الزوج فلا يكون عليه حد. لا إن كرر قذفها به. لا إن كرر قذفها به. لا إن كرر قذفها بالزنا فلا. فلا فلا فلا يحد حد القذف إذا كرر قذفها بالزنا ولا عنها هذا لا يحد حد القذف. كذلك إذا قذفها مرة وكرره قبل أن يقام عليه حد لا يقام عليه إلا حد ما. إذا كرر إذا قذفها مرات قبل أن يقام عليه الحد لا يقام عليه إلا حد ما. وكذلك إذا قذفها مرات ولا عنها لا حد عليه. وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم. وورث المستلحق الميت معناها المستلحق الذي ألحق ولدا بعد نفيه هو سيحد وسيلحق به الولد. فإذا ألحقه فإنه يرث ومات. مثلا كان أصبح الولد كبيرا وولد له ولد ومات الولد المستلحق بالفتى المستلحق الذي هو أبوه الذي ألحقه مات المستلحق وترك ابنا فإنه في هذه الحالة جده يرث جده اللي هو المستلحق يجد نصيبا من الميراث يجد نصيبه من الميراث لأن ابن لأن الاستلحاق استفاد منه صلب الملحق المستلحق استفاد منه إن كان له ولد حر ذكر حر إن كان له ولد حر مسلم ولد المستلحق الميت إن كان له ميت المستلحق إن كان للميت المستلحق ولد حر مسلم كان له ولد حر مسلم إن كان له ولد حر مسلم أو لم يكن أقل المال أو لم يكن أقل المال أو لم يكن له ولد اللي هو المستلحق لم يكن له ولد مستلحق الميت لم يكن له ولد لكن الماء لا كان قليلا فإنه يرث في هذه الحالة لأنه لا يتهم في هذه الحالة بالاستلحاق مع قلة العائد إليه من المال. وهذا طبعا محله إذا استلحقه بعد أن مات أو في مرض الموت. أما إذا استلحقه وهو صحيح فلا خلاف في أنه يرث. ولد هذه هون تخرج البنت والله لا تخرجها ولد يعني سواء كان ذكرا أو أنثى. والحر خرج العبد فقط تخرج المسلم خرج الكافر نعم لأن العبد لا يرث الكافر لا يرث لا تعارض بيننا وبين الكفار. وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع. وإن وطئ أو أخر إن وطئ بعد رؤيته للزنا أو بعد علمه بالحمل الذي ليس منه أو بعد علمه بأنها وضعت حملا ليس منه إذا وطئها بعد ذلك أو أخر لم يطأ لكنه أخر رفع أمرها وملاعنتها امتنع اللعنة بلا عذر بلا عذر طبعا بلا عذر يفعل ذلك بلا عذر امتنع اللعنة ما أدري صح إلى لا لابد أن يقام عليه حد القذف فقط وتنتهي المسألة. وشهد بالله أربعا لرأيتها تزني. ما هي صيغة اللعان؟ يشهد بالله أربعا وشهد بالله أربعا لرأيتها تزني. يقول أشهد بالله أربع مرات لرأيتها تزني. هذه الصيغة أشهد بالله. بالله إلا صيغة المشهد بالله، أربع شهادات بالله، هذا حلف. أشهد بالله أشهد بالله لا كفت والله كفت الله. شهد بالله أربعا لرأيتها تزني أو ما هذا الحمل مني أو يشهد بالله أربعا ما هذا الحمل مني. يا كان إذا لعن برؤية الزنا يقول أشهد بالله أربعا لرأيتها تزني، يقولها أربع مرات. وإذا لعن بنفي الحمل يقول أشهد بالله ويكررها أربعا ما هذا الحمل مني. ووصل خامسة بلعنة الله عليه وفي خامسة يقول ولعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. أي يقولها في الخامسة أو إن كنت كذبتها إن كنت من الكاذبين إن كنت كذبتها أنا كذبت عليها. وأشار الأخرس وكتب والأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم في هذه الشهادات يشير إلى هذه الشهادات بالإصبع أو يكتب هذه الشهادات. وشهدت ما رآني أزني. وأما شهادتها هي فتشهد أربع مرات كذلك، تقول أشهد بالله ما رآني أزني إذا نفت الزنا، أو ما زنيت وأشهد بالله ما زنيت، أو لقد كذب فيهما في نفي الولد وفي رؤية الزنا. وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وفي الخامسة تقول وغضب الله علي إن كان هو من الصادقين. ما تقول رجال هو تقول غضب الله علي، هو يقول لعنة الله وهي تقول غضب الله. يعني الصادقين الكاذبين ويقول إن كنتم الكاذبين ويقول إن كان هو من الصادقين. نعم يعني هو نفس الآية، هو لا البعض نفس الآية، هو فقط يريد هنا أن يترجم الآية، والآية فصيحة واضحة لا تحتاج إلى ترجمة. ووجب أشهد واللعن والغضب ووجب أشهد لأنها في الآية، واللعن لأنه في الآية، والغضب لأنه في الآية. نعم. وبأشرف البلد معناها أن يكون التلاعن بأشرف بلد كالمسجد. وبحضور جماعة أقلها أربعة ويجب أيضا أن تحضره جماعة أقلها أربعة أشخاص. والسلطين العدل لا جماعة. وندب إثر صلاة وتخويفهما وندب يكون إثر صلاة حتى يكون ذلك أدعى لحضور الناس له، وتخويفهما ويندب تخويفهما عند الخامسة في العلة يرجع. نعم. وخصوصا عند الخامسة تخويفهما وخصوصا عند الخامسة. والقول بأنها موجبة عذاب وتذكيرهما بأنها موجبة للعذاب بأنه يستطيع أن يرجع قبل الخامسة. وفي إعادتها إن بدأت خلافه وفي إعادة الشهادة إن بدأت هي بالأيمان خلافه، فالأصل أن يبدأ هو، فإذا بدأت هي غلطا في إعادتها أو عدم إعادتها خلافه، قيل تعاد وقيل لا تعاد مثل مالكي. نعم. ولاعنت الذمية بكنيستها ولم تجبر ولاعنت الذمية التي تزوجها مسلم بكنيستها ولم تجبر، لأنها هي أشرف المواضع عندها، ولم تجبر على اللعان إن أبته. وإن أبت أدبت وردت لملتها يؤدبها قاضي المسلمين وترد لملتها، معناها تعمل ما تقوله ما يقوله شرعها. القصة عند رشن لا ينظر في، إذا كانت نصرانية ينظر في الإنجيل، وإذا كانت يهودية ينظر في التوراة. ذكر عنده اللعنة الله تعالى وردت لملتها كقوله وجدتها مع رجل في رحاله كقوله وجدتها مع رجل في لحاف. إذا قال وجدتها مع رجل في لحاف ولم يرمها بالزنا ولم ينفي الولد هذا يؤدب عليه. هذا اللي هو ذمية. لا اللي هو الرجل الرجل الرجل الرجل إذا قال عن امرأته وجدته معها في لحاف يؤدب على ذلك. المرأة مطلقة خاص بذمية. نعم إذا قال وجدته معها في لحاف يؤدب. وتلاعن إن رماها بغضب بغصب. وتلاعن الزوج والزوجة إن رماها بغصب معناها قال أنت اغتصبتي أو وطئ شبهة أو قال وطئك فلان يظنك زوجته. هنا مباشرة إلى وتلاعن إن رماها بغصب أو وطئ شبهة. وتلاعن قال إنهما يتلاعنان كذلك إذا رماها بغصب بأن قال لها لقد اغتصبت أو رماها بوطئ شبهة قال قد وطئك فلان يظنك زوجته. وأنكرته أو صدقته لم يثبت. وأنكرته على كل حال يتلاعنان سواء أنكرت الأمر وقالت لم أغتصب ولم أوطأ شبهة أو صدقته في أنها اغتصبت أو في أنها وطئت شبهة ولكن لم يظهر لم تدل بينة ولا قرينة على ذلك ولم يثبت ولم يظهر للجيران معناها لأن الاغتصاب من شأنه أن يظهر للجيران لأنها ستشتكي وستنادي وستستغيث. نعم ولم يثبت ولم يظهر. ولم يظهر له ولم يظهر الغصب للجيران ولم يثبت الوطء بالشبهة. وتقول ما زنيت ولقد غلبت. وتقول في الملاعنة إذا أنكرت الغصب ما زنيت ولقد غلبت. إذا أنكرت تقول في الملاعنة إذا أقرت بالغصب ما زنيت ولقد غلبت. أقرت بالغصب وحينئذ يكون اللعان. نعم هو سيلاعن على كل. وتقول ساعة فيه. تقول في حالة ما إذا جلست أمام القاضي هي وزوجها ليتلاعن. ما هي الصيغة التي تقول؟ يوم أنكرته. سواء أنكرته أو صدقته. وقالت أنكرته أو صدقته. أنكرته أو صدقته. صدقته ولم يثبت. صدقته ولم يثبت ولم يظهر للجيران. في حالة ما هي صدقته لكنه لم يثبت ولم يظهر للجيران. فهي الحالة ستلاعن كذلك. ما هي صيغة اللعان حينئذ؟ هي التي يتحدث عنها. ما زنيت ولقد غلبت. تقول أشهد بالله ما زنيت ولقد غلبت. وإلا التعن فقط. وإلا بأن ثبت أو ظهر الجيران فإنه يلتعن هو فقط. يقوم هو بالملاعنة فقط وهي لا تلاعن. يقوم به وحده. نعم. يلاعنه وحده. وإذا عنده نفس حكم ملاعته الاثنين. نعم. يقول كما يقول معها هي. ولا يفرق بينهم. نعم يفرق بينهم. فقط كصغيرة تطاو. فقط كصغيرة تطاو. كذلك إذا اتهم صغيرة لم تبلغ يمكن أن توطى اتهمها بالزنا يلاعن هو فقط التعن هو فقط الصغيرة لا تلاعن. وإن شهد مع ثلاثة أراد أن يكون رابعا لهم شهد معهم ولا بد له من أربعة شهود من غيره هو. فإذا شهد هو مع ثلاثة شهد مع ثلاثة التعنت وحد الثلاثة. نعم في هذه الحالة شهد هو مع ثلاثة لا تعتبر هذه الشهادة لأنه لا بد من أربعة شهود من غير الزوج فإنه يحد هؤلاء لأنهم قذفتهم الثلاثة، ويلتعن هو وتلتعن الزوجة، معناها يتلاعن شهد مع ثلاثة بالزنا ثم التعنت. نعم، وإن شهد مع ثلاثة يحد الثلاثة لأنهم قذفة، وأما بالنسبة له هو فلا يحد لأنه ينجيه من الحد اللعان، وتلعنه هي كذلك لتنجو من الحد. الحد ثلاثة، لا إن نكلت أو لم يعلم بزوجيته حتى رجم، لا إن نكلت، أما إذا نكلت هي رجعت ولم تقبل اللعانة فإنه حينئذ لا يحد. لا إن نكلت، لا. إذا نكلت هي هو لعن، هو يبدأ باللعان، فنكلت هي لم تلعن، نكلت عن اللعان. أيوه. نكلت عن اللعان، في هذه الحالة لا يحد هؤلاء الثلاث، لا يحد هؤلاء الثلاث. وهي تحد. نعم، إذا نكلت تحد، وهم بها شيء قد حد، هم اللي نزلوا قاضي. ما هذا أقرت نقول هي نكلت، نكلت ونقول كالإقرار، كالإقرار نقول كالإقرار. لا إن نكلت أو لم يعلم بزوجيته حتى رجمت، أو لم يعلم بزوجيته حتى رجمت، وهو جاء إلى قاضي وشهد مع هؤلاء الثلاثة ولم يكن القاضي يعلم بأنهم زوج لها، ففي هذه الحالة رجمت هي، قتلت، لأنها شهد عليها أربعة بالزنا. بعد أن قتلت طبعا هؤلاء الثلاثة لا يحدون، ولكن يلتعن الزوج فقط، يلعن الزوج فقط. والقاضي شك أنه واحد شهود. نعم، لم يعلم بأنه زوج لها. وما القاضي ما يرى السؤال عن زوجني، ذلك ما ينبغي، لكن هو يفترض افتراضات كثيرة. ولم يعلم بزوجيته حتى رجمت، حتى رجمت، إذن هم ما فيها هنا يسقط الحد عن هؤلاء، يسقط الحد عن هؤلاء ويلاعن الزوج. وإن اشترى زوجته ثم ولدت لستة أشهر فكالأمة، وإن اشترى زوجته المملوكة فولدت لستة أشهر فكالأمة، إذا ولدت لستة أشهر تكون كالأمة، معناها أنه إذا قال بأنه استبرأها لا يلحق به الولد، إذا قال بأنه استبرأها لا يلحق به الولد، مثلا إذا نفاه بالاستبراء بحيضة يقبل منه ذلك النفي. وإن ولدت لأقل من ستة أشهر فكالأمتي. فإن ولدت وإن اشترى زوجته ثم ولدت ستة أشهر فكالأمتي، هي الصورة الأولى. أيوة. ولا أقل، وإلا ولأقل فكالزوجتي، ولأقل فكالزوجتي، وإذا ولدت لأقل فكالزوجتي. لا يمكن أن ينفي ولدها إلا برؤية الزنا، أو لا يمكن أن ينفى ولدها إلا باللعان. ولو تصادق كذا في هو هنا توفى، هو اشترى زوجته المملوكة، عندما اشتراها إذا ولدت لستة أشهر هنا يكون حكمها حكم الأمة، وأمة الرجل يلاعن منها، لكن إذا ادعى بأنه استبرأها يقبل دعواها، دعا أنه استبرأها يقبل دعواها. أما إذا ولدت أقل من ستة أشهر فتكون كالحرة، تكون كالمرأة الحرة. فهنا طبعا إذا ولدت أقل من ستة أشهر، لو ولدت أقل من ستة أشهر فتكون حكمها كحكم المرأة، معناها لا ينفى ولدها إلا باللعان. إذا له رجع النبوي قال عنه لو قعت الصادقة صدق له خرجة، هذه قضية أخرى، صورة أخرى. غير مرة قال أحد لك زوجتي هي. حقهم الواحد اللي هو هذا اللي الأخير اللي أقل فيك زوجتي هاي ما عليهاش مرة أخرى. إيه لا عليها أحكام الزوجة كلها. إيه أكون سؤال عن تجري عليها أحكام زوجتي كلها. وحكمه رفع الحد أو الأدب في الأمة والذمية. وحكمه رفع الحد معناها حكمه حكم اللعان يرفع الحد. معناها اللعان من أغراضه رفع الحد عن الزوج والزوجة. أيوة. أو الأدب في الأمة. أو الأدب في الأمة والذمية. معناها الأدب يرفع الأدب عن الذمية والأمة إذا لعنتها. نعم. وإيجابه على المرأة إن لم تلاعن. وإيجاب الحد على المرأة إن لم تلاعن. معناها من أحكامه أنه يوجب الحد على المرأة إن لم تلاعن. وقطع نسبه. ويقطع نسب الرجل. معناها إذا نفى الولد قطع نسبه عنه. ولا يتم نسب الأم. نعم ينسب لأمه أو لجده من أم الأم. ونفقته تدري. لا علاقة له بها لأنه قطع نسبه منه. أعتقد الغش. يورث أمه وترثه ولا يرثه ولا لا يرث أباه ولا يرث أبوه. وقطع نسبه وبلعانها تأبيد حرمتها. وبلعانها وإذا لاعنها ولاعنته تتأبد حرمتها عليه لا يتزوجها بعد ذلك أبدا. وإن ملكت أو ينفش حملها. وإن ملكت وإن ملكها بعد ذلك وإن كانت مثلا أمة وملكها وبعد ذلك تولى حراما عليه أو انفش حملها الذي نفاه انفش حملها تبين أنها ليست حاملة على كل حال تحرم عليه تحريما مؤبدا في جميع الحالات. ولو عاد إليه قبل كالمرأة على الأظهر. ولو عاد إليه قبل معناها لو نكل عن اللعان ثم عاد إليه قبل منه أن يلاعن مرة أخرى كالمرأة. كذلك المرأة إذا نكلت عن اللعان أولا وعادت إليه يقبل منها اللعان. والصحيح أنه يقبل من المرأة ولا يقبل من الرجل. على الأظهر. على الأظهر. أظهر بن رشد. لا وبالظهور لابن يونس. وإن استلحق أحد التوأمين لحقا. وإن استلحق أحد التوأمين لحقا. إذا استلحق الزوج أحد التوأمين هي زوجة هذه ولدت ولدين فاستلحق أحدهما ولد التوأمين فاستلحق أحدهما لحق الآخر تلقائيا. لحق الآخر تلقائيا. وإن كان بينهما ستة بطنان. وإن كان بينهما ستة أشهر فهما بطنان. بطنان. إذا كان بينهما ستة أشهر فهما بطنان. وإن كان بينهما ستة فبطنان. فهما بطنان. وذلك يستحق أحد التوأمين. يلحقان معا. نعم. أحد التوأمين يلحقان معا لأن حكمهما واحد. إلا أنه قال إن أقر بالثاني. وقال لم. إلا أنه قال اللي هو المازري. إلا أنه قال إن أقر بالثاني قل. وقال لم أطأ بعد الأول سئل النساء. وقال لم أطأ بعد الأول سئل النساء. إذا مثلا كان بينهما إذا كانت بينهما فترة طويلة وأقر بالثاني وقال لم أطأ بعد الأول بأن كان بطنين وقال أقر بالثاني وقال لم أطأ بعد الأول سئل النساء أيوه كان بينهما لهم التوأمين. وذاك التمدين قال لهم التوأمين يعني بينهما ناس بطناني أصبح يقال لهما بطناني. وقال لما طاب عاد الأول الثاني من البطنين هنا البطنين. سئل النساء فإن قلنا إنه قد يتأخر هكذا لم يحد. فإن قلنا إنه قد يتأخر هكذا إلى هذا الوقت قد يتأخر التوأم الثاني إلى هذا الوقت

إذن هذه الآيات لا هي سورة الأحزاب اللي شيء خطأ. يا أيها الذين آمنوا أيها الذين آمنوا أيها الذين آمنوا كحتم النساء أرحم النساء كحتم مؤمنات صحيح. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم صحيح المؤمنات. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك إلى آخر الآيات. و لا يحل لك النساء بعد ولا ذاك في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بعد ولا لا يحل لك النساء بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا عجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك إلا ما ملكت يمينك. وكذلك نعم هذه الآيات هي التي أشارت إلى قضية فيها إشارة إلى قضية العدد. كذلك من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه عند البخاري قال إن صبيعة الأسدية نفست بعد وفاته زوجها بليال فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت أن تنكح فأذن لها فنكحت. وأصله في الصحيحين وفي رواية لمسلم أن زوج سبيعة توفي أن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. وفي رواية لمسلم قال الزهري لا أرى بأسا أن توطى أن تنكح وهي في دمها لا إلا أنه غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه ورجاله ثقات ولكنه معلول قالت أمرت بريرة أن تعتد من زوجها بثلاث حيض. وفي حديث الشعبي رحمه الله عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمطلقة ثلاثة قال لا سكنى لها ولا نفقة. الحديث أخرجه مسلم. وفي حديث أم عطية عند الشيخين في حديث أم عطية عند الشيخين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر أربعة إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. ولا تلبسوا ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحلوا ولا تمسوا طيبا إلا إذا طهرت قسطا من ظفر قسطا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظهار. حديث متفق عليه. وفي رواية أبي داود والنسائي ولا تختضب. وفي رواية النساء ولا في رواية النساء رواية أبي داود والنساء ولا تختضب. وفي رواية النساء ولا تنتشط. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه فاجعليه بالليل وانزعيه بالنهار ولا تنتشطي بطيب ولا حناء فإنه خضاب. قالت فبشيء أي شيء ننتشط؟ قال بالسدر، أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. صبيرة شنو؟ الصبر، الصبر تقال للحنظل. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها عند الشيخين قالت إن امرأة مات زوج ابنتها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي مات زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها؟ قال لا. متفق عليه. وفي حديث جابر عند مسلم، حديث جابر عند مسلم وفي حديث جابر عند مسلم رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها فسجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل جذي نخلك فعسى أن تصدقي أو تصنعي معروفا. الحديث أخرجه مسلم. في حديث فريعة بنت مالك عند أحمد والأربعة قالت خرج زوجي في طلب أعبد الله فقتلوه، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، فقال نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتددت فيه 14 وقضى به عثمان بعد ذلك، وقضى به بعد ذلك عثمان. وفي حديث فاطمة بنت قيس عند مسلم قالت طلقني زوجي ثلاثا فخشيت أن يقتحم علي فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني فتحولت.